شيخ شهر بن حوشب يعني ماذا تقول به؟ شهر بن حوشب أنت تعرف أنه كتب فيه كتاب من 5 مجلدات؟ يوجد رسالة 5 مجلدات أو 4 مجلدات اسمها شهر بن حوشب. 5 مجلدات. شهر بن حوشب هذا أحد الرواة التابعين، ولكن كثر الخلاف فيه حتى كتب فيه هذا هذه الرسالة 5 مجلدات. إن كان الصباح والمساء هذا إسناد فيه شهر بن حوشب لهذا ضعيف. والله شهر بن حوشب لا أستطيع أن أقول ضعيف هكذا بإطلاق، لأن من يتأمل في كتب الجرح والتعديل سيجد أن هناك من العلماء المعتبرين في الحديث من قبل روايته. لماذا اختلف فيه؟ يعني اختلف فيه من أبرز الأسباب، لأنه يكثر من الاضطراب، يكثر الاضطراب في روايته. كيف الاضطراب؟ نفس الحديث تجده مرة يروي عن أم سلمة ومرة عن ابن عباس ومرة عن فلان ومرة عن فلان ومرة عن فلان ونفس الحديث. ويقول المحدثون إن هذا التعدد في الرواية عن نفس من طريق الراوي الواحد حين تكثر، إذا لم يكن الراوي ممن عرف بالضبط التام فهذا دليل على اضطرابه، مثل شهر بن حوشب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذان معروفان بالاضطراب. لكن الزهري تعالى وقتادة يروي عن فلان وعن فلان وعن فلان نفس الحديث، يقول لك هذا من سعة محفوظه، من سعة محفوظه. نعم. فأنا أرى أن شهر بن حوشب يعني يؤخذ كل حديث فيه بحسب حاله. جيد؟ بمعنى أنه لا أستطيع أن أقول أن حديث شهر بن حوشب كلها مردودة، وأيضا لا تتعامل معه على أنه مقبول للرواية هكذا مطلقا، وإنما بعض حديثه أحسن من بعض. يعني مثلا ما رواه عنه عبد الحميد بن بهرام أخف إشكالا مما رواه عنه غيره. جيد؟ وما وفق فيه فهذا يجعل له اعتبارا. لذلك حديث شهر بن حوشب يصلح للاعتبار بلا شك، يصلح للاعتبار، فلا لا لا يقال هكذا ضعيف مطلقا. وكما قلت أنا أيضا بعض الروايات قد تصل لحد الاحتجاج أن يكون الحديث صحيحا، لكن في الجملة هو مما لا يعتمد على تفرده بلا شك. طيب، لكن هل معنى أنه لا يعتمد على تفرده، هل معنى ذلك أنه لا يوجد له حديث صحيح بعينه؟ جواب لا، يمكن أن تصحح بعض أحاديثه إذا نظر فيها نظرا جيدا. طيب نكمل. ثم البدعة. شيخ قلت الدروس، عفوا البدعة نقرأها سريعا حتى نختم بها. قال ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبلة. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها. عفوا، والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها مبتدعة وقد تبالغ وتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، يعني مثلا من أتى اليوم مثلا من يقول إن اليهود والنصارى لا ليسوا ملزمين باتباع الشريعة الإسلامية، هذا وجد في بعض من يعني يسمون أنفسهم دعاء أو من يتحدثون باسم الإسلام وما إلى ذلك، وهذه بدأت تنتشر، يقول لك أهل الكتاب، نجاة أهل الكتاب ليست معلقة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكفيهم أن يؤمنوا بالله وأن يؤمنوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، ولكن شريعته شيء وشريعتهم شيء، ليسوا ملزمين باتباعه. جيد؟ وهذا مثل هذا مخالف من الدين، مخالف لما تواتر في الشرع أو من الشرع أو ما علم من الدين بالضرورة. جيد؟ وكذلك مثل من يستبيح الزنا بأي اسم كان، فهذا مما يخالف ما علم من الدين بالضرورة. قال وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه من ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد. وأكثر ما علل به أن في رواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمل على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق ابن إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة منهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. وما قاله متجه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيه فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية. النخبة سبحان الله يا شيخنا يعني مختصر جيد. نعم النخبة مختصر جيد لأنه يعطيك الخارطة، والنزهة الشرح جيد لأنه يعطيك التفصيلات. مسألة رواية المبتدع خلاصتها من الناحية العملية أيضا، الآن مسألة رواية المبتدع لا يصلح إطارة الخلاف النظري فيها لطالب الحديث. لماذا؟ إلا إذا أردنا أن نستفيد منها في باب سلوكي، أما في باب الرواية والتصحيح والتضعيف فالذي ينبغي أن نجنح إليه هو ما الذي عليه العمل في كتب السنة المدونة. الذي عليه العمل في كتب السنة المدونة هو قبول رواية المبتدع، جيد؟ هذا الذي عليه العمل في كتب السنة المعتمدة مثل البخاري ومسلم وغيرهما. ولذلك القول بعدم القبول يجعلك تنظر في يجعلك في في موقف مشكل مع كتب السنة والرواية. وكتب السنة والرواية أخذت محل إجماع من العلماء، وبالتالي يعني استنهاض بعض الأقوال الغير مرجحة في هذا الباب سيوقع الإنسان في إشكال كبير في واقع السنة والرواية. جيد. وابن حجر كما تعلمون في مقدمة فتح الباري عرض قائمة بأسماء الرواة الذين رموا بشيء من البدعة وقد أخرج لهم البخاري في صحيحه، ولكن هذا كله مداره على الصدق، تثبت من كون الراوي صادقا. جيد. فإذا ثبت لهم أن الراوي صادق أخرجوا له. قضية الداعية وغير الداعية وما إلى ذلك هذه الخلاف فيها لا يفيد من ناحية العملية كثيرا، لأنك إذا حققت ودققت كذلك قد تجد ما يخالف التنظير في هذه المسألة. لكن نحن لا يمكن أن نستفيد من ناحية سلوكية ومن ناحية تربوية في هذا الباب في قضية واقعنا المعاصر. ما واقعنا المعاصر، ما الموقف ممن لديه بدعة؟ هل يمكن أن نتعاون معه في شيء يخدم الدعوة، في شيء ينفع المسلمين؟ الجواب بناء على صنيع المحدثين هذا، فالجواب نقول نعم يمكن التعاون مع إنسان عنده بدعة إذا كان التعاون في شيء لا يخالف الشرع، وإذا كان التعاون في شيء من مصلحة المسلمين. واضح؟ فمثلا يعني سأذكر مثالا معاصرا هكذا يعني متخيلا ولكنه قد يكون معاصرا. مثلا إنسان عنده مثلا يوجد قريب منه مركز تعليمي أو دعوي لطائفة من الطوائف التي عندها بدعة، جيد، ولكن هذا المركز يريد أن يعمل مثلا برنامجا في تحبيب المسلمين في الصلاة وفي دعوة المتهاونين في الصلاة إلى الصلاة، فجاء إليك وقال لك أنا عندي مشروع لدعوة الناس إلى الصلاة، جيد، وأنت ترى أن الناس كثيرا ما يقصرون في الصلاة ويتهاونون فيها، ولكن نحتاج أن تكون معنا تعيننا، نحتاج أن تعيننا في هذا الموضوع. فهنا تأتي مثل هذه المسألة، هذا تعاون في مصلحة شرعية، لا يعني ليس من الجيد في رأيي أيضا، يعني المسألة قد يخالفني غيري، لكن في رأيي ليس من الجيد أن يقول الإنسان لكن هذا عنده خطأ وهذا عنده كذا وهذا عنده مشكل. نحن نقول أنت تتعاون معه الآن في قضية مهمة جدا، يعني من المهم أن يكون هناك دعوة إلى الصلاة، وهو يقول طلب منك وأنت تسد مسدا معينا وهو يسد مسدا آخر، فهنا ينبغي التعاون بين المسلمين، وكذلك فيما فيه مصلحة الأمة وعز الأمة بشكل عام، وهذا حصل على في تاريخ المسلمين أيضا. فإذا مثلا صال عدو على بلد من بلدان المسلمين، جيد، هل يأتي الشعب المسلم يقول لك والله أنا لا أدفع العدو إلا إذا وجدت ناس من نفس اعتقادي؟ واضح؟ لا. طب لو وجد طائفة تدفع هذا العدو ولو كان عندها يعني اختلاف في المعتقد، طالما أنهم ليسوا من المفسدين في الأرض والمعتدين على المسلمين، لكن لديهم اختلاف مشكلة عقدية أو شيء، فهنا لا يقال إن الإنسان لا يتعاون لأجل أن يدفع شرا عن المسلمين. وهكذا هذه كلها مسائل يمكن أن يستفاد منها في قضية رواية المبتدع. عمليا إذا نظرنا يعني المحدث ينظر هل هو صادق أم لا، إذا كان صادقا يروي عنه، ولكن هذا مشكلة هذه، يعني إذا كان صادقا هو يصدق في بدعته ويروي عن لا لا، لأن هذا باب خبر لا باب رأي. رواية الحديث هل محلها الرأي أم الخبر؟ خبر. الخبر يحتمل الصدق والكذب فقط، فهمت؟ يعني كونه مبتدعا إذا روى شيئا يوافق بدعته اخترع فهو كذاب. واضح؟ بين الفقهاء في هذه المسألة، لأن العلماء غير الحنفية ينقدون الحنفية من هذه النقطة. ينقدونهم في ماذا؟ يعني أن يأخذ الرواية من شيعي. يعني يقولون الحنفية يأخذون الرواية من شيعي هكذا؟ نعم، يعني راوي شيعي. أنا هو حتى التشيع درجات، جيد؟ هناك بعض الطوائف من الرافضة تستحل الكذب، وهؤلاء نص الإمام الشافعي نصا على أنه لا يروى عنهم، جيد؟ نعم. ولكن هناك طوائف خاصة من المتقدمين، لأن اسم التشيع إذا أطلق في الواقع الحديثي فهو اسم واسع يطلق على بعض الأقوال التي فيها يعني انتصار لأهل البيت وتقديمهم على، يعني مثلا كان يقال على بعض من يقدم علي رضي الله عنه على عثمان يقال أنه شيعي أحيانا، ومن يقدم على علي رضي الله عنه في رأيهم عفوا لا دعم في رأيهم. كيف لا دعم؟ يعني في الشيعة. أي نعم، ليس دعما لقولهم وإنما رواية عنهم. فأنا أقول لك يعني هذا الآن المسألة ليست مطروحة الآن، لأنه الرواية انتهت. يعني الآن مسألة الرواية عن الشيعة أو شيء والطوائف المعاصرة هذه انتهت من ناحية الرواية والحديث، جيد؟ لكن من ناحية في القديم التشيع في وقت الرواية كان يشمل طوائف ربما لا تكون موجودة اليوم أصلا، جيد، أو لو وجدت فهي نادرة، لأنها لم يكن إذا قال شيعي فمعنى ذلك أنه يعتقد بكل اعتقادات الرافضة الآن، واضح؟ وإنما لو قال مثلا علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر وكان يعظم أبا بكر وعمر يقال عنه شيعي، يقال عنه شيعي، هكذا يصنف قديما، جيد. وهذا كما ترى ليس مثل الرفض الموجود اليوم الذي فيه تكفير أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه أو الطعن فيهما والإساءة إليهما وما إلى ذلك، واضح؟ فلو وجد من الشيعة اليوم من لا يعتقد مثل هذه المعتقدات التي فيها غلو وإنما هو قريب من التشيع القديم، جيد، فهذا يمكن أن يدخل في باب الذي ذكرناه قبل قليل يعني. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.